ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في غزوة اللي هي أول غزوة في الإسلام غزوة بدر، صناديد قريش جمعوا نفسهم وبعد ذلك الصناديد دول قتلهم، أئمة الكفر قتلوا فيهم وناس منهم كتير أسر. كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه أبو عقبة الحارس من صناديد قريش. ومن الذي قتله؟ واحد اسمه خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي، لأن أنصاري يعني يبقى من المدينة، أوسي يعني من قبيلة الأوسي. خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي هو الذي قتل أبا عقبة اللي هو الحارث. وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإيه. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عشر، فغدروا بهم فقتلوه وفر خبيب وزيد بن الثابت، لكنه أسر. فلما أسر الجماعة اللي أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين؟ أبا عقبة الحارث، فباعوه له ليقتله بأبيه، فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا. خبيب هذا قالت أمامة وهي بنت الفجيرة الذي اشتراه عشان يديه لعقبة عشان يقتله بموت، قالت: والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان. شوف القطف اللي أدى الرأس الإنسان دي. ووالله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب، وإنما هو رزق ساقه الله. ولما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا ازاي هو بقى، قال: انظروني اصلي لله ركعتين. فصلى ركعتين ونظر الى القوم وقال: والله لولا اني اخاف ان تقولوا انه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لذلك. وبعد ذلك قال قبل ان يقتل: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وهتف وقال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرا، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع. اخر ما قال. فلما صلبه حيا بعد ذلك قتله عقبة اللي هو مين؟ ابن مين؟ ابن الحارث. وترك على الخشب مسلول. قال رسول الله في المدينة: من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. وقال المقداد: وأنا معه يا رسول الله. فذهب إلى مكة. فلما ذهب وجد خبيبا مصلوبا على الخشبة قد مات، وحوله 40 من قريش يحرسونه، فانتهزوا منهم غيره وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا خبيبا وأخذوه. فلما استفاق القوم لم يجدوا خبيبا، فقام 70 يتتبعون الأثر ليلحقوا به، فرآه الزبير فجاء بخبيب وألقاه في الأرض، ثم نظر إليه فقد ابتلعته الأرض. وبعد ذلك التفت الى السبع ونزع عمامته. يعني بيبقى عاملين عمامه كده تداري شخصيته شويه، وراح نزع الايه العمامه. قال انا الزبير بن العم العوام، امي صفيه بنت عبد المطلب، وصاحبي المقداد، فان شئتم فاضلتكم. يعني تفخرون اقول لكم انا مين وتقولوا لي انتم مين، وان شئتم نازلتكم وإن شئتم فانصرفوا. فقالوا ننصرف. قالوا ننصرف فانصرف. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة.